لأن المستأجر مفلس. نعم. ويثبت الخيار للخلف للخلف يعني للاختلاف الصفة. ويثبت الخيار للخلف في الصفة. أنا اشتريت سيارة وقلت موديل كام؟ قال موديل 2001. بعد هذا رحت للمعرض وقال لي صاحب المعرض لا هذه موديل 2000 ما هي 2001. حصل الاختلاف في الصفة. اشتريت مثلا بضاعة من النوع قلت صناعة من النوع كذا فذكرت نوع الجودة فتبين لي أنها أقل بكثير فاختلفت الصفة فمن حقي الخيار. وهذا هو القسم الثامن الخلف في الصفة. الخلف في الصفة هذا هو القسم الثامن. فيثبت الخيار إذا حصل الخلف في الصفة. أنا اشتريت بضاعة وذكرت نوع ممتاز قلت بشرط أن الصناعة سعودية وفيها المواصفات المعتمدة في المملكة والمعتمدة عند وزارة التجارة فتبين لي أنها صناعة من النوع الرديء وأنها مستوردة فهذه اختلفت الصفة فمن حقي الخيار. من حقي الخيار أو تغير ما تقدمت رؤيته. تغير ما تقدمت رؤيته. مثال ذلك اشتريت فاكهة اشتريت مثلا 100 صندوق برتقال وكانت طرية ونظيفة وسليمة. جرت عادة أصحاب الفواكه أنهم يضعونها في البرادات فعلى أساس أنه وضعها في البرادة وكنت رأيتها بعيني رأسي يوم الجمعة وأنها من النوع الممتاز واشتريتها يوم الاثنين وقد رأيتها يوم الجمعة يعني اشتريتها بعد الرؤية بثلاث أيام فبين لي أن البائع لم يضعها في البرادة وإنما في التريلا في السيارة أو في الشبرة في الكعكية أو في كذا ما وضعها في برادات وضعها في مكان عادي فبعد ثلاثة أيام وش يطرأ على الفاكهة هذه بعد ثلاثة أيام وشلون يفسد. ذهبت إلى المزرعة واشتريت كذا 100 كرتون دجاج على أساس أنها في البرادة أو على أساس أنها في الثلاجة وإذا بها مطلع برا بعد ثلاثة أيام وش يكون الدجاج فاسد ولا سليم أو الفاكهة ما كانت في البرادة فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله أو تغير ما تقدمت رؤية. أنا رأيته لكن الرؤية قبل ما هو الآن إذا كنت رأيته الآن لازم أوافق على وضعه الحالي لكن رأيته يوم الجمعة والآن اليوم الثلاثة مضى الجمعة والسبت والأحد والاثنين 4 أيام الدجاج فسد الفاكهة فسد الخضار كلها أصبحت غير صالحة للاستعمال إلى آخره. قال رأيته قلت نعم رأيته وقال لي أنت رأيت ورأيت بنفسك قلت نعم لكن تقدمت الرؤية وطرأ ما طرأ هذا وش نسميه هذا القسم الثامن من أقسام الخيار. حصل الاختلاف في الصفة قلت أنا مثلا لصاحب الأثاث شرط صناعة سعودية قال نعم صناعة سعودية تبين لي أن صناعة رديئة اختلفت الصفة ولا ما اختلفت اختلف تقدمت الرؤية رأيتها وهي بوضع جيد فتبين بعد ذلك أنها تغيرت وأصبح الوضع غير جيد وأصبحت غير صالحة للاستعمال فمن حقي من حق الشاهد ما هو من حقي أي شيء الخيار. وهذا هو القسم الثامن وبه نختم هذا الباب. هذا هو القسم الثامن من أقسام الخيار. كم الأقسام الخيار قلنا 8. لو سألنا القسم الأول ما هو نعم خيار المجلس، ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أنا وأنت جالسين مثلا في البيت في مكان كذا في الدكان في المعرض، اشتريت منك الأرض بمئة ألف، من حقي ما دمنا في المجلس أني أقول عدل، ومن حقك ما دمنا في المجلس أن تقول عدل. هذا قلنا خيار المجلس. الثاني خيار الشرع. الأمر يحتاج إلى روية ويحتاج إلى تفكير ودراسة، وقلت إن المجلس لا يكفي لأجل أن أقدم أو أحجب، وإنما أريد فرصة ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع عشرة أيام إلى رمضان إلى الحج، هذا نسميه خيار الشر. الثالث خيار الغدر، وهو إنسان ما يحسن البيع، ما يحسن قال بكم السلع بكم الكتاب هذا، كتاب هذا قيمة المعتادة عشرة ريالات، بكم؟ قال مئة، قال لا خلوا خمسة وتسعين، قال تستاهل خذوا خمسة وتسعين. فهو لا يحسن المماكسة ولا يحسن البيع والشراء، ويسمى هذا خيار الغبن. الثالث خيار أو الرابع خيار التدليس. التدليس يعني عمل شيئا يزيل العيب، سيارة صب عليها آيل أو كذا على أساس ما يبين أن الماكينة لخبط أو تدخن أو كذا، البيت عمل له ديكور علشان ما يبين الشقوق، الكهرباء الماء أي شيء، فهذا يسمى خيار التدليس. وبعد ذلك خيار العيب، إذا تبين أن هناك في السلعة عيب فهو بالخيار أو يأخذ الأرش. ثم بعد ذلك إذا قال أعطيت فيها كذا وهو كاذب، بكم هذا؟ قال فلان من الناس طلبه مني بألف، لكن إذا تريده أنت بألف أنا ما عندي، هو كاذب ما قال له فلان أريده بكذا، يعني أخبر بخلاف الواقع أو حصل اختلاف المتبايعين أو حصل تغير في الصفة أو اختلاف لتغير ما تقدمت رؤيته إلى آخره. فهذه هي أقسام الخيار الثمانية، وبذلك نختم ما قاله المؤلف، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفصل. نعم فترة لا وتغير ما تقدمت آخر سطر، ولتغير ما تقدمت رؤيته العقل، وبذلك تمت أقسام الخيار الثمانية. وبذلك تمت أقسام الخيار الثمانية، ونبدأ غدا إن شاء الله في الفصل الذي يليه.